أمنه الله تعالى من كل مخوف يخاف في غيره. وهذا أجمع ما قيل في بيان معنى الآية أو بيان معنى الوصف، فلا يقتصر هذا على صورة من صور الأمن بأن يكون آمنا من العقوبة أو الخسف أو من إغارة الناس على أهلها أو نحو ذلك، بل هو شامل لجميع ذلك. والأصل أن يبقى الأمن الموصوف به البيت وبه هذا البلد على عمومه دون تقييد بصورة من صور الأمن التي ذكرت في تفاسير أهل العلم، فما ذكروه هو تفسير بالمثال لا يقصر عليه الأمن المذكور. وما ذكر من أنه الأمن من إغارة الناس ونحو ذلك، قال وهذا أرجح لقوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، محل نظر، هذا الترجيح محل نظر، لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا، فما ذكر في هذه الآية هو ذكر صورة من صور التأمين التي جعلها الله تعالى لهذا البيت، وليس هذا قصرا على التأمين بهذه الصورة، بل يبقى الأمن الذي وصف به البيت وأثبت له عاما دون تخصيصه بصورة من الصور. وقوله رحمه الله فإن قل لما قال في البقرة هذا بلدا آمنا وفي إبراهيم هذا البلد آمنا، فقد ذكر الله تعالى هذا الدعاء أي دعاء إبراهيم عليه السلام للبيت، ذكره في موضعين من كتابه، الأول هو هذا الذي في سورة البقرة، والموضع الثاني في سورة إبراهيم عليه السلام، وكلاهما دعا فيه إبراهيم ربه بتأمين البيت، وإنما اختلفت صيغة الدعاء أي من حيث التنكير والتعريف. ففي هذه السورة سورة البقرة ذكره الله تعالى منكرا، قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا نعم هذا اللي في سورة البقرة، في سورة إبراهيم قال رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فالفرق في التعريف والتنكير. ذكر أوجه للتفريق بين الموضعين فذكر ثلاثة أجوبة. الجواب الأول قال أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبير وهو أنه تقدم في البقرة ذكر البيت في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قال وذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر البلد الذي هو فيه فلم يحتج إلى تعريفه، بخلاف آية إبراهيم فإنه لا يتقدم قبلها ما يقتضي ذكر البلد ولا المعرفة به فذكره بلام التعريف. واضح؟ لما ذكر البيت والبيت معروف أنه في هذا البلد جاء به منكرا للاستغناء عن تعريفه ذكر البيت الذي عرف به البلد. وهذا أوجه الأجوبة التي ذكرها المصنف رحمه الله. الجواب الثاني أن ما نقل عن السهيلي أن النبي كان بمكة حين نزلت آية إبراهيم لأنها مكية، فعرف البلد، فلذلك قال البلد بالتعريف للعهد الحضوري كقولك هذا الرجل وهو حاضر، بخلاف آية البقرة فإنها مدنية. لكن نظر في هذا الجواب بقوله وفي هذا نظر، لأن ذلك الكلام حكاية عن إبراهيم، فلا فرق بين نزوله بمكة أو المدينة. ويمكن أن يقال إن ذلك بالنظر إلى موضع دعاء إبراهيم لا موضع نزول الآية، موضع دعاء إبراهيم. فيقال إنه لما دعا للبيت في حال حضوره عرفه، وفي حال غيبته نكره، فيكون قد دعا في موضعين. وهذا الذي أشار إليه في الجواب الثالث، قال بعض المشارق أنه قال هذا بلدا آمنا قبل أن يكون بلدا، فكأنه قال اجعل هذا البلد هذا الموضع بلدا آمنا، وقال هذا البلد بعدما صار بلدا، فجعله هذا القول الثالث الجواب الثالث بالنظر إلى اختلاف الحال حيث دعا أولا قبل مصيره بلدا عندما وضع ابنه هاجر وإسماعيل ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، فإن هذا الدعاء كان في أول نزول هاجر وإسماعيل عند البيت قبل أن يكون بلدا. وأما الدعاء الذي في سورة البقرة فهو بعد أن صار بلدا، حيث قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، اجعل هذا بلدا آمنا. بعد أن كان بلدا، لأنه إنما رفع القواعد من البيت بعد زمن، بعدما كبر إسماعيل وشب وجاء ونزل حول البيت من نزل من جرهم وغيرهم من الناس. قال وهذا يقتضي أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء مرتين، والظاهر أنه مرة واحدة، حكي لفظه فيه على وجهين، والذي يظهر أنه كرر الدعاء، فما استظهره رحمه الله غير ظاهر، بل ظاهر الآيات أنه دعا مرتين. وهذا بالنظر إلى سياق آيات سورة إبراهيم دعاء في أول نزوله، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قبل أن يكون بلدا، وهو حاضر أيضا، كان حاضرا في الدعاء. فيجتمع على هذا أن الآيات في سورة إبراهيم كانت قبل أن يصير بلدا، وكان في حال حضور إبراهيم عليه السلام، في حال حضور إبراهيم عليه السلام. وأما دعاؤه في سورة البقرة فهو بعد أن صار البلد بلدا، وهو أيضا في حال حضور، لأنه دعا فيما يظهر بعد رفع القواعد من البيت، أو في سياق رفع القواعد من البيت. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، بعد أن عهد إليه بتطهير البيت، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، وعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم، والله أعلم بأسرار كلامه. نعم سم تقدم أن التطهير بنوعي. نعم، قوله من آمن بدل بعض من كل، وقوله ومن كفر أي قال الله وارزق من كفر، لأن الله يرزق في الدنيا المؤمن والكافر. من آمن بدل بعض من كل في قوله بدل بعض من كل، بعض أرزق ربنا جعله وارزق أهله، فمن بدل من آمن بدل من قوله من بدل من قوله أهله، بدل من قوله أهله، لأن من آمن هم بعض أهله وليسوا كلهم أو جميعهم، هذا وجه قوله بدل بعض من كل. طيب ومن كفر قال أي قال الله وارزق من كفر، هذا إذا كان المقول إذا كان القائل هو الله قال أي الله ومن كفر، وقيل القائل إبراهيم عليه السلام قال ومن كفر. قوله قال الله وارزق من كفر لأن الله يرزق في الدنيا المؤمن والكافر، فيكون قوله قال استدراك من الله عز وجل على إبراهيم في دعائه بأن الرزق ليس خاصا بالمؤمن بل هو شامل للمؤمن والكافر، فيكون استدراك لا دعاء، لأن الله لا يسأل بل الله يعطي جل في علا، هو المسؤول سبحانه وتعالى. فقوله ومن كفر أي واشمل بالدعاء من كفر. قال فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقيل إن هذا الاستدراك من قوله وارزق أهله من الثمرات لأنه شامل للجميع، وذكر بعض أهله ليس تخصيصا إنما لمزيد عناية بهم مع شمول الدعاء للجميع، فجاء الجواب قال ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني يعطيه الله تعالى شيئا قليلا لكنه يؤول به الأمر إلى ما ذكر، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. نعم. قوله ربنا تقبل على حذف القول أي يقولان ذلك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، وإسماعيل أي وإذ يرفع كان يقولان، هذا معنى قول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا، ثمة تقدير أشار إليه المؤلف في قوله على حذف القول، أي أنهما كان يقولان وقت رفع القواعد من البيت ربنا تقبل منا. فيكون دعاؤهما وقت رفع القواعد من البيت لا بعد الفراغ منه، على أن جماعة من المفسرين قالوا إن هذا الدعاء إنما كان بعد فراغهما من البيت، والآية تحتمل هذا وذاك، فدعاء القبول يكون في أثناء العبادة وبعدها وليس مقصورا فقط على ما يكون بعد العبادة والفراغ منها. ربنا تقبل والقبول يتضمن الرضا والإثابة، فسؤال القبول هو سؤال الله عز وجل الرضا عن العمل والإثابة عليه. إنك أنت السميع العليم، توسل إلى الله عز وجل بهذين الوصفين الموجبين لحصول المطلوب، إنك أنت السميع لما نقول، العليم بما يكون منا ظاهرا وباطنا، فشمل هذا كل ما يصدر على الإنسان، لأن ما يصدر على الإنسان إما قول فيسمع وإما فعل ظاهر وباطن فيعلم، إنك أنت السميع العليم. وهذا تنبيه إلى أن القبول إنما يكون لما طاب من القول ولما صلح من العمل ظاهرا وباطنا، وتنبيه إلى ضرورة العناية بالنية، فإن النية مما يعلمه الله عز وجل ويطلع عليه ويجزي على وفقه العاملين. قال وأرنا مناسكنا، قوله وأرنا مناسكنا أي علمنا مواضع الحج وقيل العبادات، وهذا أوسع. قال تعالى ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، فدعوا لأنفسهما ولذريتهما بالإسلام، وهو أعظم ما يمن الله تعالى به على العبد، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وأرنا مناسكنا يقول أعمال الحج والعبادات، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المناسك هنا تشمل الحج وغيره من الأعمال، لأن العبادات التي تكون عند البيت ليست مقصورة على الحج، بل تكون بالحج وبالطواف وبالاعتكاف وبسائر صالح العمل. وأرنا مناسكنا، ثم قال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تب علينا أي من علينا بالتوبة توفيقا وقبولا، فالتوبة تكون بالتوفيق إليها وبالقبول إذا تاب العبد، وكلاهما مما يسأل الله عز وجل ويطلب منه سبحانه وبحمده، فهو الموفق للتوبة وهو الذي يتفضل بقبولها. وما ذكر فيه نوعي التوبة قوله جل وعلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم، قال ليتوبوا. فقوله وتب علينا يشمل التوفيق للتوبة والقبول لها، وهذه الآية شملت المعنيين، ثم تاب عليهم أي وفقهم للتوبة، ليتوبوا أي ليقع منهم التوبة التي يقبلها الله عز وجل ويجزي عليها. قال بعد ذلك إن الله هو التواب الرحيم، التواب الذي يوفق للتوبة ويعين عليها، والتواب الذي إيش يقبل التوبة عن عباده. فقوله تعالى وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم شاملة لنوعي التوبة، التوبة السابقة بالتوفيق والتوبة اللاحقة بالقبول. قال ربنا وجعلنا، قوله فيهم أي في ذريتنا، وقوله رسولا منهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم، والضمير المجرور لذرية إبراهيم وإسماعيل وهم العرب الذين من نسل عدنان، وأما الذين من نسل قحطان فاختلف هل هم من ذرية إسماعيل أم لا. وقوله الكتاب هنا القرآن، وقوله الحكمة هنا السنة، وقوله ويزكيهم أي يطهرهم من الكفر والذنوب. قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم أي من جنسهم، وقوله فيهم أي في ذريتنا التي ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، ففيهم عائد إلى ذريتهم، رسولا منهم أي من ذريتنا يتلو عليهم آياتك، يتلو عليهم آياتك أي يقرأها ويبينها ويتبعها ويعمل بها، فالتلاوة هنا شاملة للقراءة والعمل. ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم أن يبين لهم الكتاب المنزل إليهم والحكمة، وهي بيان القرآن بفعله صلى الله عليه وسلم. قال ويزكيهم أي يطهرهم من الكفر والذنوب، والتزكية هي التهذيب والتنقية. وهذه وظائف الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، تلاوة آيات الله، تعليم الكتاب والحكمة، التزكية وهي الثمرة الحاصلة مما تقدم. فمن تلا القرآن والكتاب وتعلم الكتاب والحكمة فإنه سيثمر ذلك عملا بذلك ويكون بالتزكية، إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الممتنع عن كل ما يعيب أو ينقص، الحكيم فيما تشرعه وتقضي به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وما يرغب عن ملة إبراهيم، غدا إن شاء الله.